إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم سمع النجوم، تلتقون مع كل نجوم الطرب والفن والصحافة والرياضة والأدب على موجات إذاعة الأغاني في رمضان. شارك في الإعداد والمونتاج نور مهران وهبة السعيد. سمع النجوم مع ناصر رشوان. مستمعينا الأعزاء، كل يوم من أيام رمضان وانتوا طيبين، حلقة جديدة من سمع النجوم على موجات إذاعة الأغاني، ونجم النهاردة إحنا في ضيافته، مش هو ضيفنا الحقيقة. نجم النهاردة هو الإذاعي القدير والشاعر الكبير رئيس الإذاعة الأسبق الأستاذ عمر بلطيشة صاحب البيت الحقيقي. تعالوا مع بعض نروح في رحلة في عقل وقلب ووجدان وفكر الأستاذ عمر بلطيشة، ونستمتع معاه في هذه الرحلة في إعداد وتقديم هذه الفترة اللي أنا شخصيا استمتعت بيها الحقيقة. تعالوا مع بعض نستمتع ونستزيد مع الأستاذ عمر بلطيشة. أعزائي مستمعي إذاعة الأغاني، الإذاعة الحبيبة إلى قلوبنا جميعا، أهلا بكم، وكل ثانية وأنتم طيبين ورمضان كريم. شرفتني إذاعة الأغاني والصديق ناصر رشوان أني أكون معكم في الفترة الإذاعية سمع النجوم خلال حوالي ساعة ونص كده معكم على أثير إذاعة الأغاني في الدقائق التالية إن شاء الله، عشان أقدم لكم اختياراتي من الأغاني اللي كانت محببة إلي في مشوار حياتي يعني. وعلى فكرة معلش أنا بقاطع نفسي كتير، اختياراتي هتكون غريبة عليكم شوية، مش هي الاختيارات التقليدية اللي ضيوف البرامج بيختاروها، مش المشهورات من الأغاني، يمكن ما تبقاش مشهورة قوي، لكن دي الأغاني اللي كانت قريبة لنفسي قوي، واللي أنا يعني مرتبط عندي بذكريات معينة أو لها قيمة معينة وجدانية في داخلي. يلا مش حرغي كتير، يلا نبتدي على طول مع أول أغنية. سمع النجوم على موجات إذاعة الأغاني في رمضان. أول أغنية عايز أقول لكم باك جراوند كده أو خلفية بسيطة، إن أنا من مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، واللي هي جارة اسكندرية، وبالتالي كنت زمان بسمع زي كل أهالي محافظة البحيرة وزي كل أهالي دمنهور واسكندرية بنسمع إذاعة اسكندرية المحلية. ففوجئنا في يوم الأيام بأغنية جميلة جدا بتتذاع من خلال إذاعة اسكندرية المحلية، الأغنية اسمها يا زايد في الحلاوة، ويغنيها مطرب شعبي كان مشهور جدا في اسكندرية وقتها، هو عزت عوض الله. دي في رأيي نموذج مثالي للأغنية الشعبية كما يجب أن تكون. أولا لكتبها هو الشاعر أحمد ملوخية، وده شاعر دمنهوري من مدينة دمنهور نفسها، والأغنية وليدة البيئة، تحس وانت بتسمعها كده ان دي صورة من الحارة المصرية او الحي الشعبي بكل يعني المناظر الجميلة المحببة المصرية اللي كانت فيه في الخمسينات. الأغنية دي بعد كده اتعملت طبعا بعد كده في أفلام وحاجات يعني، لكن للأسف الشديد لأنها من إنتاج إذاعة اسكندرية المحلية ظلت حبيسة الإسكندرية ولم تنتشر الانتشار للمفروض أنها كانت تاخده وتاخد حظها من الشهرة زي الأغاني اللي كانت القاهرية يعني. وعلى فكرة كان الدكتور أحمد زويل العالم المصري الكبير يشاركني حب هذه الأغنية لأن هو كما تعلمون برضو عاش فترة في دمنهور واسكندرية، وبرضو سمع الأغنية دي وحبها. ولما استضفته في إحدى السهرات المفتوحة على الهواء في البرنامج العام، أول ما خد جايزة نوبل حطتها، فاجئته بيها على الهواء وهو في الاستوديو، وذهل وكان سعيد جدا بيها، وقال فكرتني يا عمر بالأغنية الجميلة دي، وفكرتني بأيام ما كنا صغيرين وأيام الحارة المصرية. نسمع يا زايد في الحلاوة عزة عوض الله. بتمشي في العطار. سمع النجوم على موجات إذاعة الأغاني في رمضان. مستمعينا الأعزاء، تاني أغنية بقدمها لكم من خلال فترة سمع النجوم على موجات إذاعة الأغاني، الأغنية الرائعة الكلاسيكية التي لا ينتهي سحرها أبدا داخلي مهما سمعتها. لو سمعتها الصبح ورجعت سمعتها الظهر ورجعت سمعتها بالليل ما زهقش منها أبدا، أفضل أسمعها على طول على طول على طول. وهي الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، أغنية الصبا والجمال. إيه الروعة دي؟ إيه الجمال ده؟ إيه العذوبة دي؟ إيه الرقي ده؟ يعني حاجة جميلة جدا جدا جدا، وأبدع فيها الموسيقار عبد الوهاب. طبعا شعر بشار الخوري، محدش يفاضل بينه وبين أي حد تاني، ميعلاش عليه زي ما بيقولوا. والموسيقار عبد الوهاب أبدع فيها إبداعا يعني، وتألق تألقا واضحا. فبحب الأغنية من أول ما سمعتها زمان جدا جدا جدا، وأنا متعلق بيها وبحب أسمعها دايما، عشان كده هقدمها لكم عشان تسمعوها معايا. الصبا والجمال، موسيقار محمد عبد الوهاب. الصبا Thank you. تعود سكرة سرعت عندما جرى العبير لهدائن قتل الورد نفسه حسدا منك وألقى دماه في وجنتيك والفراشة ملت الزهر لما حدثتها الأنساء قتل الورد نفسه حسدا منك وألقى دماه في وجنتيك والفراشة ملت الزهر لما حدثتها الأنساء سمع النجوم على موجات إذاعة الأغاني في رمضان. مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة الأغاني، وأنا معكم عمر بطيشة في فترة سمع النجوم، الفترة الإذاعية الجميلة اللي بتقدمها إذاعة الأغاني. الأغنية التالية اللي أنا بختارها لكم في هذه الباقة على ذوقي كده، أغنية غريبة، غريبة في إن هي مش مشهورة وناس كتير ما يعرفوهاش رغم عذوبتها ورقتها وجمالها. أغنية يا حلو تحت التوتة لنازك. الأغنية دي أنا متعلق بيها منذ سمعتها لأول مرة وأنا صغير، يعني بحب فيها إنها بتعكس روح الريف المصري الجميل الأخضر الطيب، ونازك بتقولها كأنها فلاحة مصرية، وطبعا اللي كتبها مرسي جميل عزيز، يعني برضو فلاح مصري شرقاوي جميل جدا جدا جدا في وجدانه التراث المصري العريق بيطلعه على هيئة إبداعات غنائية، منهم هذا الإبداع أغنية يا حلو تحت التوتة تلحين محمد محسن، ورغم أنه ملحن لبناني لكن قرب قوي من الروح المصرية. فالأغنية دي بتحكي عن قصة غرام تحت شجر التوت بتتذكرها المطربة نازك، وبتسمعنا أغنية على الفطرة كده عذبة وجميلة. يلا نسمعها سوا. Thank you. بحر البلد بشوي كانت لنا حدود تشهد عليك وعلي أمامك وتعدود تحكي لك الحدود سمع النجوم مع الشاعر والإذاعي الكبير عمر بطيشة على موجات إذاعة الأغاني في رمضان. مستمعينا الأعزاء، هنقلكم دلوقتي لجو تاني روحاني تماما في فترة سمع النجوم إذاعة الأغاني. الأغنية لنور الهدى وعنوانها تباركت يا رب. الأغنية دي جمالها إنها بتعكس معاني جميلة جدا ومعاني مصرية أصيلة، تعكس الروح الوطنية، فالمطربة مسيحية والمؤلفة مسيحية والملحن مسلم اللي هو العظيم الراحل رياض السنباطي. والأغنية دينية لكن مش بتتحدث من منطلق دين معين، وإنما هو دعاء ومدح واقتراب واستغاثات وتبريكات للخالق العظيم. بتقول تباركت يا رب، وبتستعرض عظمة الله وبتستحضر هذه العظمة في أبيات قصيدة جميلة جدا جدا جدا. فهنسمع الأغنية ونلاحظ كمان ان نور الهدى كان صوتها لسه ايامها في عز عطائه وشبابه ونضجه وفي بحة جميلة جدا جدا، ورياض السنباطي العرق الديني متوهج جواه طول عمره وحيزداد توهجا خلال هذه الأغنية الرائعة. يلا نسمع سوا تباركت يا رب. وسويت يا أحكم الحكم وكم ذات غير من حالة وكم قضاء وكم قدر. فطورا شتاء وطورا ربيع وحينا رياح وحينا مطر. سمع النجوم على موجات إذاعة الأغاني في رمضان. مستمعينا الأعزاء، غدارين غدارين لسه بتقول غدارين؟ هم مين اللي فاكرهم حبايبي طلعوا مش حاسين بقلبي؟ أغنية محرم فؤاد الجميلة اللي كتبها صلاح فايز الله يرحمه ولحنها وغناها محرم فؤاد. الأغنية دي مرتبطة عندي بأيام ما كنت لسه داخل الجامعة جديد، جامعة الإسكندرية، وكنت يعني أيامها برضو محرم كان لسه برضو طالع جديد بقاله سنة ولا سنتين، وكنت متعلق جدا بيه وبصوته ولدرجة أن أنا كنت بقلده في أغانيه وقعد في وسط أصحابي وقعد أغني غدارين مثلا ديت، ويا حبيبي يقول لي آخر الجرح إيه وانت عني بعيد، وكل الأغاني المبكرة بتاعت محرم فؤاد. فغدارين بالذات كانت مأثرة فيها جدا، فكنت بحبها وما زلت بحبها وعايز أسمعها لكم معايا دلوقتي. غدارين مش بقول لك غدارين ليه قلبي قول لي لا هم مين لسه بتقول هم مين وانت سمع النجوم على موجات إذاعة الأغاني في رمضان. مستمعينا الأعزاء، مستمعي إذاعة الأغاني الحبيبة إلى قلوبنا جميعا في فترة سمع النجوم. وعلى فكرة أنا عجبني العنوان ده جدا، عنوان جميل قوي، سمع النجوم. في ناس هيسمعوها سبع نجوم زي بعض يسمعوها، بس هي سمع النجوم. الأغنية التالية لقمة من قمم فن الغناء المصري فريد الأطرش. وأنا دايما بقول إن قمم الغناء في مصر في الملحنين يعني التلاتة الكبار محمد عبد الوهاب أذكاهم، رياض الصنباطي أكثرهم احتراما، وفريد الأطرش أقربهم للناس. ليه بقول أقربهم للناس؟ لأن أغانيه أو ألحانه يعني قريبة للناس جدا. أول مرة تلاقي نفسك حفظت الأغنية، حفظتها وتقدر ترددها من أول مرة أو من تاني مرة بالكتير. ده ينطبق على كل أغانيه تقريبا، حتى القصائد اللي بالفصحى برضو قريبة للناس والناس حبوها ورددوها ورا فريد الأطرش. زي أغنية أضنيتني بالهجر اللي هسمعها وتسمعوها معايا دلوقتي من اختياراتي. يلا نسمع، اتفضلوا. Come on. انا احلى قبلات الهوى، ما كان احلى قبلات الهوى ان كنت لا تذكر. فاسأل فمك Thank you. سمع النجوم على موجات إذاعة الأغاني في رمضان. مستمعينا الأعزاء، نجاة الصغيرة مطربة صوتها حساس جدا وجميل جدا، وربنا أنعم عليها بأنها طلعت وسط جيل من الملحنين الجدد أيامها، اللي اكتشفوا فيها نغمة كانوا بيدوروا عليها في وسط الأصوات النسائية ما كانوش لاقينها في الجيل اللي هي ظهرت في وسطه. ربنا أنعم عليها بكمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي ورؤوف زهني، وبرضو رياض السنباطي لحن لها، وعبد الوهاب طبعا فوق كل الأسماء دي كلها لحن لها. بس أنا بقول إن بليغ حمدي مع نجاة الصغيرة عملوا ثنائي رائع، وعملوا مجموعة من الأغنيات تتمتع بقدر كبير جدا من الإحساس المرهف والألحان الجديدة المبتكرة على هذه الفترة من الغناء المصري في بداية الستينات من القرن الماضي. أغنية انده عليا بهمسة، انت لما بسمعها احيانا بتنزل دموعي من فرط الرقة والعذوبة والإحساس المتدفق اللي كان في صوت نجاة، وهي بتقول يا حبيبي أنا في حيرة من غيرك، يا حبيبي أنا في ظلام فين نورك. رقة وإحساس طبعا، كلمات الشعر الجميل علي مهدي وألحان موسيقار البليغ بليغ حمدي. نسمعها سوا. بجناحين مشوق حجيلة، بجناحين مشوق حجيلة يا حبيبي، يا حبيبي انده عليا بهمسة، انده عليا بهمسة وانت هتلاقيني، هتلاقيني بجناحين مشوق حجيلة، بجناحين مشوق حجيلة، حجيلة أجيلك أجيلك وانت لسه بتناديني يا حبيبي حبيبي. ده عليا تسبقني روحي تسأل عليك وحياة عيني لو فوق جروحي لمشي إليك تسبقني روحي تسأل عليك وحياة عيني لو فوق جروحي لمشي إليك انده علي تسبقني روحي تسأل عليك وحياة عيني لو فوق جروحي لمشي بجناحين مشوق حجيلك، بجناحين مشوق حجيلك وجيلك أجيلك حجيلك، وانت لسه بتناديني يا حبيبي حبيبي حبيبي. سمع النجوم على موجات إذاعة الأغاني في رمضان. مستمعينا الأعزاء، ما زلت معكم عمر بطيشة على موجات إذاعة الأغاني في الفترة الإذاعية سمع النجوم، وأرجو ما كنش يعني أثقلت عليكم، وتكون اختياراتي الغنائية لغاية دلوقتي عجباكوا، وربنا يسهل في الاختيارات اللي جاية كمان. وبالتأكيد أنا متأكد من الاختيار القادم هيعجبكم من غير ما أسأل كده، أنا عارف لأنه مين اللي هتغني دلوقتي؟ شادية. شادية دايما أنا بقول عليها حبيبة المصريين، الكل أجمع على حبها الصغير والكبير، وهي يعني تاريخها الغنائي الحمد لله امتد سنوات طويلة، أثرت الحياة الغنائية المصرية والتراث الغنائي المصري بمئات الأغاني الجميلة الناجحة، بدعبس على أغنية لها كون وقعت أو فشلت أو الناس ما حسوش بيها، ما لقيش أبدا، كل أغانيها ناجحة، ومنها هذه الأغنية التي تلمع أو تبرق كاللؤلؤة وسط أغنياتها، هي أغنية أحبك تأليف صالح جودة الشعر الكبير، وتلحين الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، وغناء شادية. الرق والأنوثة والرقي والتعبير اللي كله إحساس هنلاقيه في الأغنية دي، جميلة جدا جدا جدا، عاملة زي البومبولاية كده، فتعالوا نسمعها سوا. أحبك أحبك سمع النجوم على موجات إذاعة الأغاني في رمضان. مستمعينا الأعزاء لإذاعة الأغاني فترة سمع النجوم، أنا قربت أخلص، فاضل لي غنوتين تقريبا ولا ثلاثة بالكتير، فخايف يفوت الوقت من غير ما نسمع أسمهان. حد ينسى أسمهان؟ حد ما بيحبش أسمهان؟ كلنا بنحبها، فبرضو هختار لها أغنية. وللحسن الحظ إن برضو جه الأصابجي بقى تاني برضو هو معانا كملحن لأغنية ليت للبراق عينا. أغنية ليت للبراق عينا شعر علي أحمد باكثير، كان شعر جميل جدا جدا جدا وله إبداعاته، ومنها هذه الأغنية. والبراق ده كان زوج شاعرة عربية اختطفت في حروب الغزوات العربية اللي كانت زمان في العصر الجاهلي يعني، وعذبت اللي خطفوها، عذبوها قبيلة يعني، هجمت قبيلة وخطفت بعض النساء منها ومنهم هذه الفتاة. فبتكلم جوزها اللي هو اسمه البراق، بتقول ليت للبراق عينا فترى ما ألاقي من عذاب ومحن. بتقول يا ريته يحس بي ويعرف أنا الظلم اللي أنا فيه ده والعذاب اللي أنا فيه ده، وينقذني ويطلعني من العذاب ده. بس متقالة بشكل جميل جدا جدا جدا، وأسمهان معبرة عن اللحن اللي وضعه الأصابجي باقتدار، وبتفكرنا بأيام زمان جدا جدا جدا جدا، أيام بقى يعني التعبير اللي الرايق الهادي في وسط الضوضاء اللي احنا فيها دلوقتي. نسمع ليت للبراق عينا لأسمهان. Thank you. سمع النجوم مع الشاعر والإذاعي الكبير عمر بطيشة على موجات إذاعة الأغاني في رمضان. مستمعينا الأعزاء، طبعا أنا حاسس بيكم بتتساءلوا عن رموز مهمة جدا في الغناء المصري، لسه ما جبت سيرتهم لغاية دلوقتي، هم فين؟ على رأسهم طبعا سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم، وبرضه جريا على سنتي خلال فترة سمع النجوم مش هختار الأغاني الطويلة بتاعة أم كلثوم ولا لسه فاكر مثلا ولا سيرة الحب ولا الحاجات دي اللي بيطلبوها أغلب الضيوف، وإنما هقدم لكم أغنية قديمة وقصيرة لها جدا جدا جدا رائعة من روائع أم كلثوم من تأليف أحمد رامي. طبعا طبعا أيوة طبعا، لأنه هو اللي كتب لها 90% من أغانيها، ومن تلحين الأصبجي. يا سلام، إيه الروعة دي! الراجل ده اتظلم في حياته جدا وما خدش حقه فعلا. تعالوا نديله حقه ونقدم إعجابنا بمدرسته الغنائية وعبقريته الموسيقية اللي هي يعني ما كانتش مقدرة زمان، لكن كلنا بنقدر الأصبجي دلوقتي. ونسمع أغنية طالت ليالي البعاد لأم كلثوم. Oh. سمع النجوم على موجات إذاعة الأغاني في رمضان. مستمعينا الأعزاء، عمر بطيش قرب يخلص معاك وهو فترة سمع النجوم على موجات إذاعة الأغاني، ويمكن بعضكم يتساءل ما قدمتش ولا أغنية من تأليفي طوال الفترة دي، فبرضو قبل الفترة ما تنتهي هقدم لكم أغنية من تأليفي، بس مش من المشهورات برضو، يعني مش لفايزة ولا الوردة ولا سميرة سعيد ولا ميادة الحناوي ولا صباح ولا محرم ولا أي فرقة من الفرق اللي كتبت لها، لكن هقدم لكم أغنية كنت كتبتها لصوت جديد ظهرت في أول الثمانينات على ما أذكر، وهي للأسف اللي وقعها الدعاية المبالغ فيها اللي اتعملت لها، لأن المنتج الفني أو شركة الإنتاج الفني اللي عملت لها الإنتاج بتاعها نزلت لها إعلانات مكثفة، حملة إعلانية مكثفة قالت فيها الصوت الذي تنتظره مصر مها الحسامي. فطبعا دي حاجة بقى في علم الاجتماع اسمها ثورة التطلعات، لما الناس قعدوا بقى مستنين متطلعين للمفاجأة، الصوت اللي تنتظره مصر ده لو طلع أقل شوية ولو سنة من تطلعاتهم بيخسفوا بيه الأرض، بيحصل أنتي كلايمكس، يعني رد فعل عكسي، وده اللي حصل بالنسبة لمها الحسامي. رغم أنها كانت مطربة كويسة وصوت قادر وقوي وجميل وكل حاجة، وكان ممكن تنجح لو كانت تقدمت بالشكل الطبيعي لأي مطرب مبتدئ يعني أو مطربة مبتدئة، لكن الدعاية المبالغ فيها عملت أثر عكسي. لكن رغم ذلك أعتز أوي بأغنية اسمها على شط النسيان، تأليفي أنا وتلحين الموسيقار الكبير هاني شنودة وغناء ماهر حسامي. تعالوا نرجع نسمع ماهر حسامي كده ونعيد تقييمها، احتمال ننصفها ونرجع نرد لها اعتبارها اللي ما خدتوش سنة 80. شط النسيان وابعد منه كمان حفتكرك يا حبيبي تتغير الوجوه وضيع وغيب وتوه وتفضل حبيبي تتبدل الفصول وتقصر أو تطول وأنا لسه بقول أحبك يا حبيبي الدنيا بتجري بينا تبعنا وتشترينا الدنيا يا حبيبي بتشتري حياتنا وتضيع ذكرياتنا الغالية يا حبيبي يخلص كل الزمان ويتوهنا النسيان وحفضل مهما كان أقول لك يا حبيبي على شط النسيان وبعد منه كمان حفتكرك يا حبيبي تتغير الوجوه وضيع وغيب وتوب وتفضل حبيبي تتبدل الفصول وتقصر أو تطول وأنا لسه بقول بحبك يا حبيبي القمر اللي شفنا في أيام فرحنا والليل اللي نادى علينا ورحنا بقينا عالزمان وحشوفك تاني فيهم في الفرح والأحزان حفتكرك تاني بيهم على شط النسيان وبعد منه كمان حفتكرك يا حبيبي تتغير الوجوه وضيع وغيب وتوه وتفضل حبيبي تتبدل الفصول وتقصر أو تطول وأنا لسه بقول أحبك يا حبيبي مستمعينا الأعزاء على موجات إذاعة الأغاني وصلنا للختام وأرجو أن أنا كنت خفيف على أسماعكم طوال الساعة ونص اللي فاتت دي وقبل ما أسيبكم أحب أقدم تهنئتين التهنئة الأولى لنا كلنا ولكم جميعا بمناسبة رمضان والعيد اللي قرب علينا إن شاء الله والتهنئة الثانية بمناسبة عيد القيامة المجيد لأشقائنا أشقاء الوطن المسيحيين الأعزاء، وأحب أقول لهم كل ثانية وأنتوا طيبين. وزي ما سمعتوا في خلال الفترة اللي فاتت دي إزاي شاعرة مسيحية وفنانة، هي كانت فنانة على فكرة ولها رسوم جميلة ولوحات رائعة، لذلك القصيدة بتاعتها زي ما سمعتوها كده تباركت يا ربي فيها مناجاة للخالق العظيم المصور، إزاي خلقت فأبدعت أبهى الصور. لفت نظرها قوي الإبداع في التكوين اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله في الكون، الإبداع ده بهرها، فكتبت القصيدة الرائعة دي اللي هي ملهاش علاقة بدين معين على قد ما هي مناجاة للخالق المبدع البديع سبحانه وتعالى. وغنتها برضو مطربة مسيحية اللي هي نور الهدى زي أنا ما قلت، ولحنها مسلم اللي هو رياض الصنباطي، نموذج لتلاحم الأديان والوحدة الوطنية المصرية الجميلة. أسيبكم على خير وأتمنى لكم كل سعادة وتوفيق ونجاح إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين. عمر بطيشة الشاعر والإذاعي. سمع النجوم. إلى اللقاء في رحلة جديدة، وسمع النجوم في قلب وودان نجم جديد على موجات إذاعة الأغاني. شارك في الإعداد والمونتاج نور مهران وهبة السعيد. سمع النجوم مع ناصر رشوان.